جمهور لا تجدي لنا التلاقي تجهزي وسردي ظهر البراقي جمهور لا تجدي لنا التلاقي تجهزي وسردي ظهر البراقي وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسرى الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسرى الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفان يلومنا قرآن شعارنا سيفان يلومنا قرآن بينهما أعز وتزلزل الأركان بينهما أعز وتثور كالفركان شلت يداي التي تمجد الأرواح بالقلب بكرام ولن يزال غيرها شلت يداي التي تمجد الأرواح بالقلب بكرام ولن يزال غيرها ذكر صلاح جدد في قصر الذكرى أمجادهم لجيلنا نغشها قصرا يلومهما قرآن بينهما أعز تزلزل الأركان بينهما أعز تترك البركان تجهزي وسردي ظهر البراقي جمهورنا تأتي دنا التلاقي تجهزي وسردي ظهر البراقي وانطلقنا في ألف براق نقتفي مثل الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق نقتفي مثل الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفان يلومنا قرآن شعارنا سيفان يلومنا قرآن بينهما أعز تزلزل الأركان بينهما أعز تثور كالبركان هات يدك مدها وجذب العهد قد رشحوك العلا لتبلغ المجد هات يدك مدها وجذب العهد قد رشحوك العلا لتبلغ المجد بينهما أعز تزلزل الأركان بينهما أعز تثور كالبركان تجهزي وسردي ظهر البراقي ومعنا تجدي لنا التلاقي تجهزي وسردي ظهر البراقي وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسرى الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسرى الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفان يلومنا قرآن شعارنا سيفان يلومنا قرآن بينهما أعز تزلزل الأركان بينهما أعز تثور كالبركان نحن الذين صبروا ملاحم المغرب أتى الزمان فلنا أنتم فلا تدري نحن الذين صبروا ملاحم المغرب أتى الزمان فلنا أنتم فلا تدري ولم يزل يقيننا يموج في الصدر ونسوة الجهاد في دمائنا تجري شعارنا سيفان يلومنا قرآن بينهما أعز تزلزل الأركان تجهزي وسردي ظهر البراقي جمهورنا تأجدي دنا التلاقي تجهزي وسردي ظهر البراقي وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسرى الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق نقتفي مسرى الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفان يألوهما قرآن شعارنا سيفان يألوهما قرآن بينهما أعد تجذب الأركان بينهما أعد تثور كالبركان يا ثورة البرار هيا ارجو بدوري برأت من يمر في مآخر اللغري يا ثورة البرار هيا ارجو بدوري برأت من يمر في مآخر اللغري يا لكتب بسلعة الله تناديك حرم وأنهار والدرم من المسلمين يا لهما قرآن بينهما أعد تجهزي وتردي طهر البراقي دموعنا تأجدي لنا التلاقي تجهزي وتردي طهر البراقي وانطلقنا في ألف براق نقت في متر الرسول نحن عزنا يا قدس سنلهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق نقت في متر الرسول نحن عزنا يا قدس سنلهي ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفان يعلوهما قرآن شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعد تزلزل الأركان بينهما أعد تثور كالبركان شعارنا سيفان يعلوهما قرآن شعارنا سيفان يعلوهما قرآن بينهما أعد تزلزل الأركان بينهما أعد تثور كالبركان بينهما أعد تزلزل الأركان بينهما أعد تثور كالبركان بينهما أعد تزلزل الأركان بينهما ويحب